هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نقرأ بإذن الله تعالى الآيات التي جاءت في قصة ذو القرنين. وذو القرنين هذا رجل صالح وملك صالح مكنه الله عز وجل في الأرض، وقيل إنه نبي، ولكن الصحيح أنه ليس بنبي بل ملك صالح عادل ملكه الله عز وجل المشرقين، ولذلك سمي بذي القرنين، يا قرن الشمس مشرقها ومغربها، ولذلك سمي بذي القرنين يعني ملك ما بين المشرق والمغرب. وقيل أنه كان يلبس تاج له قرنان، لا سمي ذو القرنين. أبو خالد صوت. وقيل غير ذلك، ولكن هذا ذو القرنين لقب له، واسمه اسكندر كما جاء في بعض الأخبار ونحوها. الشاهد أنه ملك صالح. سئل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت قريش إلى يثرب قبل الهجرة، فذكروا ليحبار اليهود شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اسألوا عن كذا وكذا وكذا، ومن هذه السؤالات سألوه عن الملك الصالح ذو القرن. فالله عز وجل جاء ببيان الشاف الكاف في ذكر هذا الرجل. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سأقرأ عليكم مما علمني الله عز وجل وأنزل علي من الآيات ذكرا، يعني ليس كل أخباره وكل ليس كل شأنه، إنما هو يعني شيء من خبره. وقال قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هذا الرجل إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، والتمكين هو القوة والثبات. مكن في الأرض بما قواه الله عز وجل وثبته في الأرض، وجعل له كل ما فيه سبب لقوته وسبب لتمكينه. ويقال أعطيناه من كل شيء سببا لقوته، فأتبع سبب. بمعنى هذا الرجل اتخذ طريقا يذهب به إلى المشرق، يذهب به إلى المغرب، وهذا السبيل الذي سلكه فأتبع سببا هو مغرب الشمس، يعني جهة الغرب. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. إذا ذهب الرجل إلى أقصى المغرب ورأى الشمس حين غروبها، عندما يراها كأنها غربت في عين حمية، والحمية هو الطين الأسود، يراها برأي عينه ليس على الحقيقة، إنما يراها رأي يعني على حسب ما شاهده وعلى حسب ما رآه. وجدها يعني رآها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما في ذلك المكان. قلنا يا ذا القرنين، قلنا ما الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى. وهل هذا وحي أو إلهام؟ أكثر أهل العلم على أنه إلهام، ألهمه الله عز وجل كما ألهم أم موسى، وكما ألهم يعني الخضر على قول من قال أنه ليس بنبي، وكذلك على إلهامه النحل سبحانه وتعالى. وقد يسمى وحي، قد يسمى هذا وحي، ولكن ليس وحي نبوة، إنما وحي إلهام. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، هؤلاء القوم. فقال قولا يدل على عدله ويدل على إنصافه وكذلك يدل على سماحته. قال أما من ظلم يعني عصى وتمرد فسوف نعذبه يعني في الدنيا إما بالقتل أو بالأسر والسجن أو نحو ذلك. ثم يرد يعني هذا في نعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه بعد ذلك عذابا نكرا يعني عذابا فظيعا يعني فظيع في النكارة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنكرمه يعني من قبلنا وكذلك من قبل الله سبحانه وتعالى جزاء الحسنى يعني الجزاء الذي لا أحسن منه. ولذا قال الحسنى قال له جزاء الحسن وجزاء الحسن أيهما أبلغ؟ لا شك الحسنى بمعنى بلغ في الحسن غايته ومنتهى. وسنقول له من أمرنا يسرى يعني نعامله المعاملة الطيبة نقربه وندنيه ويسمع منا الكلام الذي يسر خاطره ويفرح قلبه. الآن انتهى من إيش؟ من أهل المغرب لأنه سلك سبيلا إلى أن وصل إلى أقصى المغرب يعني إلى شاطئ بحر الظلمات قبل يسمى بحر الظلمات والآن يسمونه المحيط الأطلسي. ثم أتبع سببا يعني اتخذ سبيلا واتبع سبيلا وطريقا إلى جهة المشرق. قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا بمعنى أن لا شيء يسترهم عن الشمس مكشوفين الشمس يعني ما في شيء يحجبهم عن الشمس. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء الله سبحانه وتعالى يقول أننا علمنا من شأن هذا الرجل وعرفنا علمه وعرفنا حاله وعرفنا ما عليه وكل ما عنده من قوة من عدد وعدد فإننا يعني نعلم به لا يخفى علينا شيء من أمره. ولذا قال خبرة ما قال علم قال خبرة والخبر من الخبرة وهي إيش أدق يعني من العلم أيوة أدق من العلم. العلم أعم الخبرة أخص. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. الآن قال ثم أتبع سببا يعني سار طريقا آخر حتى إذا بلغ بين السدين يعني الجبلين العظيمين وهذا يعني في أقصى بلاد الشرق عند الصين ومغولية وهذه البلاد أو ما بعدهما حتى إذا بلغ بين السدين الجبلين العظيمين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هذه قراءتنا. قراءة أخرى لا يكادون يفقهون قولا يعني لا أنت يعني لا ذو القرنين يفهم كلامهم ولا هم يفهمون غيرهم الكلام لا يفقهون ولا يفقهون هم لا يفهمونك وأنت لا تفهمهم. فكان لا شك أن بينهم إيش واسطة. هؤلاء القوم غير يأجوج ومأجوج. بعض الناس يظن أن هؤلاء هم يأجوج أو من يأجوج ومأجوج لا هؤلاء قوم آخرون من سكنوا هذه البلاد. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان من أعظم القبائل عددا وعددا وأعطاهم الله عز وجل من القوة ما أعطاهم وأخص يعني أخص صفاتهم أنهم مفسدون في الأرض. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هل هم أسماء أعجميان أو عربيان على خلاف بين أهل العلم. من يقول أنهم عربيان يقول من تأجج النار مأخوذ من تأجج النار من لهيبها وشرارها. كذلك هم بفسادهم أنهم يسرعون في الفساد أو لكثرتهم وإذا جاءوا إلى مكان غطوه كما تغطي النار ولذا سموا بيأجوج ومأجوج. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. مفسدون في الأرض دخل بما أيوه بمعنى أنهم ما يمرون على حقل إلا أفسدوه، ما يمرون على ماء إلا وأتلفوه وكدروه، وما مروا على أحد يجابهم إلا قتلوه، كما سيكون خروجهم الآخر آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم أنهم كذلك مفسدون في الأرض، فما يمر عليهم أحد من بشر، بشر كحالنا كحال أيوة، ولكن ما جاء في بعض الآثار أنهم صغار وأنه ينام على أذن ويتحف بأخرى، هذه كلها أخبار ليست بصحيحة، بل هم بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر الزمان إذا خرجوا من هذا السد أذن الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج فإذا هم من كل حدب ينسلون، يعني ينتشرون في الأرض، ما يمرون على ماء إلا وشربوه، ما يمرون على ثمر إلا أكلوه، وما يمرون على أحد من الناس إلا قتلوه، فيقولون قتلنا أهل الأرض بقي أهل السماء، في يعني يرمون بالنبل إلى السماء على أنهم يقتلون، فترجع فيها دماء، فتنة لهم، نسأل الله العافية والسلام. وأهل الإسلام والطائفة المنصورة يتحصرون بحصن عظيم، لأنه لا قبل لهم بهؤلاء القوم ذات ذو القرنين، أعطاه الله عز وجل من القوة ومن الثبات ومن العدد والعدد ما أعطاه حتى جعل بيننا وبينهم إيش سد. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعلك خرجا؟ خرج يسمونها بعض الناس عندنا خرجية، صح؟ هي الأجرة نفسها، نعطيك أجرة على هذا العمل. لماذا يعني قالوا له ذلك؟ يعلمون أنه يملك وهو ملك، لماذا عرضوا عليه هذا الأمر؟ عرضوا عليه هذا الأمر خوفا أو خشية من أن لا يوافق، وإذا قالوا له هذا الأمر، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لاحظ هني سدة، وهو قال ردمة، صح؟ هم طلبوا سد وهو جعله ردمة، وفرق بين السد والردم كما سيأتي. ما كان جوابه؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد هذه الخرجية ولا أريد هذا الأجر، أني أستمد قوتي من الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الصالحين. وإذا قال لما قال وإني مرسلة بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، يقول قول ذي القرنين من جنس كلام سليمان. ولذلك هو من يعني اللي ملك الأرض، اللي ملك كل الأرض أربعة، اثنين جبابرة واثنين صالحين. الجبابرة النمرود أو النمرود بالدال والذال، صحيح، وبختروصر ربطها هكذا، ها؟ جاء في أول سورة الإسراء اللي دخل على وعاث فيها الفساد في بيت المقدس. والصالحين سليمان وهذا سليمان وذو القرنين. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، القوة هذه التي يريدها منهم ما هي؟ قوة مال ومادة أو قوة عدد ومواد؟ ها؟ يريد لأوادم، يريد بشر يعينونه على إيش؟ على الردم هذا. فأعينوني، وهذا فيه جواز طلب الإعانة، ولها ليست يعني من الشيء المذموم. لا لا، الآن ما زالوا الآن على الأرض، ولكن بعد السد صار بيننا وبينهم سد. الآن سيأتي. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، والردم أشد وأقوى من السد، لأنه محكم ومغلق. السد قد لا يكون مغلقا، أما الردم غالبا مغلق. آتوني زبر الحديد، يعني أعطوني زبر الحديد. الزبر جمع زبرة، يعني قطعة كتل شديدة، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين الصدف اللي هو طرف الجبل هكذا، جبل من هنا جبل من هنا ما بين الجبلين، جعل بينه إيش الردم هذا، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، لأن إذابة الحديد والنحاس تحتاج إلى نار، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما معنى القطر؟ النحاس. وأسلنا له عين، ها؟ لا النحاس، وأسلنا له عين القطر كما في قصة سليمان، وأسلنا له عين القطر، هنا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فاجتمع الحديد ومع النحاس. هذه الأمر يفيد الكيميائيين أو الفيزيائيين، كيميائيين وفيزيائيين، الكيمياء الحديد، اسأل أي كيميائي إذا اختلط الحديد بالهذا أقوى ما يكون، أقوى ما يكون هذه المادة إذا خلط الحديد مع النحاس، والنحاس هذه المادة يعني تدخل في جميع الصناعات المعدنية غالبا، في الذهب والفضة كذلك، الجديد هذا الثمين هذا اسمه ما اسمه الماس، لا في واحد بعد، لا البلاتين، البلاتين حتى داخل الظهر، لابد يضعون معه شيء من النحاس، لأن مثلا في الذهب والفضة، الذهب ترى إذا تركته خام يعني الحالة ما في ولا إضافة، ترى مثل الطينة، مثل الطينة طريق يعني تلعب فيه، فيجعلون معه شيء من النحاس حتى يتماسك ويثبت، تشيل من النحاس ها يصير طريق، وإذا عيار 21 عيار 18 كذا، هذا على حسب إيش نسبة النحاس فيها. يقول إذا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا يظهروا يرتفعوا عليه، وما استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا أن يظهروا لأن أملس، وشيء لملس تبغى ترجع عليه تقدر؟ لا تستطيع، وما استطاعوا له نقبة لصلابته، لأنه اجتمع الحديد مع النحاس، فما استطاعوا وما استطاعوا كلاهما من نفس اللغة، استطاع واستطاع، ولكن هذا يعني من بلاغة القرآن يسمونه إيش الاختلاف في اللفظ مع اتفاق المعنى لبلاغ، يعني يعطي الكلام قوة ويعطي يعني معنى زائد. بس النقب بحاجة إلى زيادة في القوة جاء زيادة في الكلمة استطاعوا. أي صح حسنت. نعم. قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي لكم، أن جعل بينكم وبين هؤلاء البشر، هؤلاء القبيلتان اللتان المفسدون في الأرض، جعل بينكم وبينهم إيش هذا السد، ولكن هذا السد إلى اليوم ما خرج. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء يحفرون، يعني يحفرون في الأرض حتى يريدون أن يخرجوا، ويظهر أنهم اكتشفوا طريقا غير طريق هذا الردم الذي وضعه للقرضي، فيستفتحون أو يفتحون فتحة يعني قليلة جدا يرون منها نور الشمس، فيقولون غدا نكمل، وكل يوم هذا يعني يأتي الصباح فيجدون كما كانت، كأنهم لم يعملوا وكأنهم لم يحفروا، فيأتي الغد كذا يفعلون مثل هذا ويقول غدا نكمل، وهكذا إلى أن يقولوا إن شاء الله غدا نكمل إن شاء الله، فيأتون فإذا شغلهم عملهم الذي عملوه بالأمس كما هو ما تغير على ما هو، الفتحة موجودة، فيكملون هذه الفتحة فيخرجون سراعا ويعيثون في الأرض فسادا. كيف يعني هلاكهم؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لكم أن تخرج دويبة أو دواب من السماء ومن الأرض والبحر مثل النغف فيدخل في أنوفهم فيموتون كلهم يموتون عن بكرة أبيهم، لأن هي أمة قوية وأمة كثيرة في العدد، يعني لا يستهان بعددها، لأن أولهم يشرب بحيرة طبرية فيأتون الآخرون يقولون قد كان في هذه القاع ماء يجري أو ماء كان موجودا من كثرته، فيموتون حتى تنثر الأرض من جثثهم، فيرسل الله عز وجل ماء من السماء مطر شديد، فسبحان الله يأخذ هذه الجثث كلها فتلقى فتجرف إلى البحر، فيظهر المؤمنون بعد ذلك ويحج البيت بعد يأجوج ومأجوج كما جاء في الحديث. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني هذا السد، وكان وعد ربي حق، وإذا جعله دكاء يعني يأذن لهم الإذن الكوني القدري بالخروج، وهذا الأمر واقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هذا الكلام المقصود به قبيلتي يأجوج ومأجوج، قبيلتا يأجوج ومأجوج، أما الناس عموما على قولين لأهل التفسير، ويظهر أن الكلام كله عن يأجوج. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، الناس إذا تكاثروا وتزاحموا يصيرون مثل إيش؟ مثل الموج، من دخل الطواف شدة الطواف وكثرة الناس تجد إيش؟ أن الناس يصيرون مثل إيش؟ مثل الموج. سبحان الله. ونفخ في الصور فجمعناهم جمع الأولين والآخرين. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.